أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعث من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين فقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من رب بكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون